ليلتي حزينة يا موسى، ليلتي كانت ليلة حزينة، الليلة كانت أفراحي كثيرة، الليلة كانت دموعي غزيرة، تشتتت أفكاري وانهارت أعصابي، ليلتي حزينة يا موسى. ماذا أجيب من أتاني إن سأل؟ هل هن موسى الصدر حقا قد رحل؟ منك السلام ولك السلام، أم إنه غاب وحي لم يزل؟ يبكي والعراق لفقدي، من ذا الذي أمر الجناة لوأدي؟ لبنان يبكي والعراق لفقدي، من ذا الذي أمر الجناة لوأدي؟ من ذا الذي رد الحسام لغمدي؟ من ذا الذي رد الحسام لغمدي؟ أين الإمام؟ غاب الهمام، أم إنه غاب وحي لم يزل؟ أم إنه غاب وحي لم يزل؟ ماذا أجيب من أتاني إن سأل؟ هل إن موسى الصدر حقا قد رحل؟ منك السلام ولك السلام، أم إنه غاب وحي لم يزل؟ المنتج المنفذ لهذا العمل أحمد الفتلاوي، التوزيع الشبكي سمير الدبي. سيئت وجوه الغادرين بصدرنا، وعدته كف الغدر وهو إمامنا. سيئت وجوه الغادرين بصدرنا، وعدته كف الغدر وهو إمامنا. مضت السنون ولم يزل نداؤنا، مضت السنون ولم يزل نداؤنا. أين الإمام؟ غاب الهمام، أم إنه غاب وحق لم يزل؟ أم إنه غاب وحق لم يزل؟ ماذا أجيب من أتاني إن سأل؟ هل إن موسى الصدر حقا قد رحل؟ منك السلام ولك السلام، أم إنه غاب وحي لم يزل؟ من ذا يشافي القلب من أحزانه؟ أو من يداوي الجرح في فقدانه؟ من ذا يشافي القلب من أحزانه؟ أو من يداوي الجرح في فقدانه؟ من ذا يقول أو يشير لمكانه؟ من ذا يقول أو يشير لمكانه؟ أين الإمام؟ غاب الهمام، أم إنه غاب وحي لم يزل؟ أم إنه غاب وحي لم يزل؟ ماذا أجيب من أتاني إن سأل؟ هل إن موسى الصدر حقا قد رحل؟ منك السلام ولك السلام، أم إنه غاب وحي لم يزل؟ كلمات الشعر العاملي يوسف رحال، أداء المنشد عادل السعدي، الهندسة الصوتية قيصر الغراوي.